الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 65 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو 17 والأخير إن شاء الله في تفسير سورة النساء. كنا قد وقفنا على ما أورده رحمه الله من الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في عشاء ليلة الاثنين الثاني من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال حديث آخر، قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه، فقراءة مع الدكتور أحمد الهواري. نعم، أحسن الله إليكم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. حديث آخر، قال أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه في سننه المشهورة، حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن رافع ابن رافع أبي رافع عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن أبي عمرو عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه، فكان من قوله أن قال: لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام أعظم فتنة من أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه، وإن الله خليفتي في كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا. هذه أحد خرجات يخرج من خلة، يعني من قرية أو بلدة بين الشام والعراق، فيعيث يمينا ويعيث شمال. هذه أحد خرجاته، وهي ثلاث خرجات. هذه الأولى يدعي فيها الإصلاح، ثم لا يمكن فيفر منها إلى بلاد خراسان، وهناك يدعي النبوة ويتبعه من يتبعه، ثم بعد ذلك يأتي إلى أصفهان ويدعي الألوهية والربوبية، وهي خرجته الأخيرة. نعم، أحسن الله عليك. ألا يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا، وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول أنا نبي فلا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا. طبعا هنا في هذا الحديث ذكر دعوتين وقضيتين وخرجتين، نبي وربكم. أما الأولى وهي دعوة الإصلاح جاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري ومسلم، قال: كلما خرج منهم قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. في عراضهم يعني في وسطهم أو بشوكتهم أو في على أكتافهم وعلى حسابهم. نعم، أحسن الله عليك. وإنه مكتوب وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت أمك وأباك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين، ثم يقول: انظر إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري فيبعثه الله، فيقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله، وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. قال أبو الحسن: طبعا اختلف العلماء في هذه الخوارق التي عند الدجال، هل هي من الله فتنة وامتحانا للبشرية؟ وقد سبق في أمره الشرعي أن بين لهم ليحذروا ذلك. هذا قول جماهير العلماء. وقال بعض الصحابة وتبعه على ذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار أن هذه كلها متخيلات، هذه كلها متخيلات. نعم. أحسن الله إليك. قال أبو الحسن الطنافسي: فحدثنا المحاربي، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. قال يعني من الآخرين، يعني من الآخرين، أرفع أمتي درجة في الجنة يعني من آخر أهل الزمان، وليس مطلقا، لأنه لا يمكن لأحد أن يكون أرفع درجة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره. نعم. أحسن الله عليك. قال أبو سعيد: والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله. نعم. ثم قال المحاربي: ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر فيأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم، ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا، وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الضريب، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. هذه المنطقة عند الضريب هي في الجهة الشمالية من المدينة، في منطقة يقال لها اليوم في يعني كثيب أحمر، موجود في هذه المنطقة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام عند منقطع السبخة، موجودة إلى اليوم هذه الجبيلة من الكثيب الأحمر وقد رأيته. نعم. أحسن الله لك. فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم بيوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل وجلهم يومئذ ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم. كلمة العرب تطلق ويراد بها المسلمون، وهذا معروف عند السلف. نعم. أحسن الله عليك. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى بن مريم عليه السلام، فرجع ذلك الإمام يمشي القهقر ليتقدم عيسى عليه السلام يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل فإن هذا لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، فيقول عيسى: إن لي فيك ضربة لم تسبقني بها، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، ويهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال اقتله. يعني اليهود يؤمنون بهذا، ولذلك اليوم يكثرون من زرع الغرقد في فلسطين، بل وأخبرني من أثق به أنهم يصنعون سيوفا من الآلات الموجودة اليوم، لأنهم يعلمون أنه سيأتي يوم لا يعمل فيها إلا السيوف والرماح والنبال، ويخزنونها لهذا اليوم، لكن والله لا مفر لهم من الهلاك. نعم. قال الله عز وجل: أن يفرق جمعهم وأن يشتت شملهم وأن يرد كيدهم في نحرهم وأن يحقن دماء المستضعفين في فلسطين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أيامه 40 سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة،

ووالله يعني لولا أن الإنسان يخشى من تقفر العلم أو من القول على الله بغير علم لقلت إن ما اجتماع اليهود اليوم إلا لأجل الدجال، فإنهم جند الدجال وهم الذين يحاصرون المسلمين في بيت المقدس، فيأتيهم عيسى بن مريم ويفك أسر الأسارى من بيت المقدس ويقتل اليهود قتل عاد وإرم. نعم. أحسن الله عليكم. قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني يحيى بن جابر الطائي قاطي حمص، حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفيل الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي حاء، وحدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحلنا إليه عرف ذلك في وجوه. خفض فيه ورفع يحتمل معنيين: الأول خفض فيه ورفع يعني أنه حقر شأنه ورفع شأنه، حقر شأنه في حق المسلمين، فالمسلمون يعرفون أنه دجال وأنه ليس بشيء، ورفع شأنه عند أتباعه فإنهم يرونه ويرونه ويرونه. والتفسير الثاني: فخفض فيه يعني صوته، ورفع أي في خطابه حينما يتكلم عن الدجال بصوته، حتى ظننناه في طائفة النخل. نعم. أحسن الله عليك. فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. قال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج لست فيكم فامرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج من خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، فما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، ذلك اليوم الذي كسنة أيكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما يسرعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي اليوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنه فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرج كنوزك، فتتبعه كنوزها كعسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه كجمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى قوما عليه السلام قوما قد عصمهم الله منه فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. طبعا هؤلاء القوم هم المرابطين في بيت المقدس الذين صبروا على أذى هؤلاء الدجاجلة من اليهود، ومعهم كبيرهم الدجال الأكبر فعصمهم الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله بيأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء،

الخيل مثلا. طيب هذه الأشياء مباحة، تشدد من عند أنفسهم، يتأولون وبزعمهم أنهم على خير، والعكس أنهم قد يحلون الحرام بالتأويلات الفاسدة. نعم. أحسن الله عليكم. قال الطبراني حدثنا بكر بن سهل ومطلب بن شعيب ومطلب بن شعيب عن عبد الله بن صالح حدثني ابن سريح أنه سمع سهل بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشددوا على أنفسكم، فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، وستجدون بقاياهم في الصوامع والديار. ويحتمل أن يكون شرعيا بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم من قبل ذلك، كما قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقد قدمنا الكلام على الآية وأن المراد أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم قبل أن تنزل التوراة، ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل والبانية. ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة كما قال في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما والحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، أي إنما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي صد الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق، وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه. ولهذا كانوا أعداء الرسل وقاتلوا خلق من الأنبياء وكذبوا عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. وقوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه من الشبه وأكلوا أموال قصة عيسى فعليك بالشبه، إذا جاءت قصة اليهود فعليك بالشبه. الله عليك. وأكلوا أموال الناس بالباطل، قال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا أليما، ثم قال تعالى وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، ثم قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم، أي الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم النافع. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران والمؤمنون عطف على الراسخين وخبره يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال ابن عباس أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وزيد بن سعية وأسد بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله والمقيمين الصلاة هكذا هو في جميع مصاحف الأئمة، وكذا هو في مصحف أبي أبي بن كعب، وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود. والمقيمون الصلاة قال والصحيح قراءة الجميع، ثم رد على من زعم ذلك أن ذلك من غلط الكتاب من غلط الكتاب. يعني بعض الناس إيش يزعم، يقول لك الكتاب الوحي أخطأوا. لا يا حبيبي، كتاب الوحي أحسن من مراجعي لجنة المصاحف اليوم. لجنة المصاحف اليوم ما يخطئون، شلون الكتاب الوحي يخطئون؟ الكتاب الوحي مؤيدين من الله الذي وعد وقال إن علينا جمعه وقرآن، ما يخطئ. فكل ما يقع من كتاب الوحي عندنا شرط واحد وهو صحة السند إليه، وإلا ما يخطئ. نعم. حتى كلمة الصلاة كتبوها بالواو فوق ألف صغيرة، وحي من الله ما فيها إلا وأن. حتى التابوت بالتاء المفتوحة وحي من الله، تابوه بالتاء المربوطة وحي من الله، جنات بالتاء المفتوحة وحي من الله، جنة بالتاء المربوطة وحي من الله، ابنة بالتاء المفتوحة وحي من الله، ابنة الخط وحي من الله، بدليل إن علينا جمعه وقرآن. الترتيل وحي من الله، قراءة سنة متبعة. إذن القرآن كله لفظه معناه أداه خطه وحي الله. أحسن الله عليكم ونفعكم. ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم هو منصوب على المدح كما جاء في قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. قالوا هذا سائغ في كلام العربي كما قال الشاعر لا يبعد عن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر وآفة الجزري جزري الجزر

أنفسهم بذلك بالصد عن سبيله وبالصد عن سبيله واكتساب مآثمه وانتهاك محارمه بأنه لا يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا أي سبيلا إلى الخير إلا طريق جهنم. وهذا استثناء منقطع خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. أي قد جاءكم محمد صلى الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله فآمنوا بما جاءكم به واتبعوا ويكون خيرا لكم. ثم قال وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات والأرض فهو غني عنكم عن إيمانكم ولا يتضرر بكفرانكم كما قال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال هنا وكان الله عليما حكيم وكان الله عليما أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه ومن يستحق الغواية فيغويه حكيما في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وكفى بالله وكيلا. ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوز الحد في عيسى حتى رفعوا فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها فنقلوا من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعوا في كل ما قالوا سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا ولا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إلى اليوم النصارى يعتقدون أن الباب لا ينطق إلا بالحق إلى اليوم وأنه معصوم وهذا في جميع البابوات عندهم. نعم حسن الله عليك. وقال الإمام أحمد حدثنا وشيء وقال زعم وإذا وقع أحد البابوات في معصية وكذا يقولون أنه لم يكن بابا إلا في الظاهر وفي الباطن هو منافق هذه حجته وإلا يقول البابا لا يمكن أن يخطئ أبدا. نعم حسن الله عليك. وقال الإمام أحمد حدثنا وشيء وقال زعم الزهري وعن عبد الله بن عبد الله بن عفاس بن مسعود عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثم رواه علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري كذلك. وقال علي بن المديني هذا حديث صحيح سنده. وهكذا رواه البخاري عن حميدي عن سفيان بن عيينة عن الزهري به ولفظه فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا ابن سيدنا وخيرنا ابن خيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بقولكم لا يستهوي أنكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل تفرد به من هذا الوجه. وقال تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق إلا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة والدا تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدوده وكبريائه وعظمته فلا إله إلا الله فلا إله إلا هو لا رب سواه. ولهذا قال إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أينما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه قال له فكن فكان ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربي عز وجل فكان عيسى بإذنه عز وجل. وكانت تلك النفخة التي نفقها في جبيد العيا فنزلت حتى ولجت في فرجها بمنزلة لقاح الأب أو الأم والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل العيسى أنه كلمة الله ورحمة منه لأنه لم يكن له أب تولد منه إنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال بها كن فكان. الروح التي أرسل بها جبريل قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خالت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ابنها آية للعالمين. وقال تعالى ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال تعالى إخبارنا عن المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وكلمة وألقاها لمريم وروح منه وقوله كن فكان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سينان الواسطي قال سمعت شاذ ابن يحيى يقول بقول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير ابن جرير في قوله ألقاها إلى مريم أي علمها بها كما زعمه في قوله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منها يعلمك بكلمة منه ويجعل ذلك قولك قوله تعالى ما كنت ترجو أن يلقى لك الكتاب إلا رحمة من ربك بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام. والنفخ حقيقي من عيسى من جبريل، هي أمام جبريل، النفخ حقيقي ما نقول فيها بالتأويل ولا بالمجاز، نفخ في درعها مثل الرقية اللي ينفخ فيها الراقي، فنزل الروح حتى ولج إلى فرجها، فكان عيسى عليه السلام. نعم، وهي على بكارتها كما قال بعض. نعم، صلى الله عليه. وقال البخاري حدثنا صادق بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني عمير بن هاني حدثنا جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق ودخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني لأن الوقت متأخر بس في قصة ذكرتها لازم أقولها، يعني سامحوني اليوم بنطول لين خلص فأوخر عنكم الملل. هذه تعرفون أن في زمن عيسى سليمان عليه السلام كان يعرف لغة إيش كل شيء، البهائم والطير وكذا. يقولون أن شاة ومعزة جاءتا إلى جدول الماء فنقزت المعزة أخف وزن، فالشاة مترددة تنقز ما تنقز، فجاءت نقزت وإذا باللي ارتفعت فظهر عورتها، فضحكت العنزة من ظهور عورة الشاة، فصار مثلا عند الناس أنه هي ما تشوف أنه هي أصلا عورتها باينة 24 ساعة وتضحك على الشاة أنه عشان النقزة ظهرت عورتها، صح ولا لا؟ هذا مثل ها؟ وهذه قصة أنا سمعتها وأنا صغير لكن ما وجدته في كتاب من والدي رحمه الله، لا أدري من أي كتاب كان يقرأون يعني هذه القصة. الشاهد من القصة أن هذه القصة ذكرني بمقولة عن أحد النصارى اليوم يقولون: كيف أنتم تقولون أننا نعظم مريم وأنتم تقولون تأتون بذكر فرجها؟ الله، الحين هذا اللي عور قلبك، أنت ما تستحي على وجهك وتقول أن هي زوجة النجار فلان وأنها كانت متزوجة وأنها إذن بالله زوجة رب العالمين وهذه أمور كلها عندك عادي، بيجي تمسكني على كلمة الفرد في القرآن؟ ملائم للقصة ولا مو ملائم؟ والله لما قرأتها ضحكت، ها ضحكت جدا، أقول إيش هذا، ولا ما يشوفون عورتهم في حق عيسى عليه السلام في حق مريم؟ أعوذ بالله. نعم، أحسن الله عليكم. وين وصلنا؟ فقرأه. نعم. وقال البخاري. أي نعم. وقال الوليد. وقال الوليد. وقال الوليد فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمر بن هاني عن جنادة زاد من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وكذا رواه مسلم عن داود بن رشيد عن وليد عن ابن جابر به ابن رشيد عن الوليد ابن جابر عن ابن جابر به ومن وجه آخر عن الأوزاعي به. فقوله في الآية والحديث وروح منه كقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه ومن عنده، أي من خلقه ومن عنده، ليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى. وقد قال مجاهد في قوله وروح منه أي ورسول منه، وقال غيره ومحبة منه. والأظهر الأول وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة، وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله هذه ناقة الله، وفي قوله وطهر بيتي للطائفين كما ورد في الحديث الصحيح: فأدخل على ربي في داره. أضاف إليه إضافة تشريف لها، وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. وقوله فأمنوا بالله ورسوله فصدقوا بأن الله واحد أحد لا ولد له ولا صاحبة، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله، ولهذا قال تعالى: ولا تقولوا ثلاثة، إلا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الآية التي في سورة المائدة حيث يقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وكما قال في آخر سورة مذكورة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. وقال في أولها: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فالنصارى عليهم لعين الله من جهلهم، ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وأضرارهم منتشر، فمنهم من يعتقده إله ومنهم من يعتقده شريك ومنهم من يعتقده والد، ولهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مختلفة، قول قد أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترق على أحد عشر قولا. وقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية في حدود سنة 400 من هجرة النبوية أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، وذلك في أيام قسطنطين بني المدينة المشهورة، وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا، فكانوا أحزابا كثيرة، كل 50 منهم على مقالة، و20 على مقالة، و100 على مقالة، و70 على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى منهم إصابة قد زادوا على 318 نفرا قد توافقوا على مقالة، فأخذها ملك نصره وأيدها، وكان فيلسوفا داهية ومحق مع ومحق ما عداها من الأقوال، وانتظم دست أولئك 318، وبنيت لهم الكنائس، ووضعوا لهم كتبا وقوانين، وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنونها البلدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها، وأتباع هؤلاء هم الملكانية نسبة للملك الذي نصر قوله. نعم الملكانيه يجوز الملكانيه الملكانيه الملكانيه هي الملك الملك احسن الملكانيه نعم احسن الله عليك. ثم انهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية، وكل هذه الفرق تثبت الاقانيم الثلاثة بالمسيح، ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والنسوج على زعمهم، هل اتحد او متحد او امتزج او حل فيه على ثلاث مقالات، وكل من يكفر الفرقة الاخرى ونحن نكفر الثلاثة. هنا في اشكالية في كلام ابن كثير، قال وقد ذكر بعض علماء المشاهير عندهم سعيد بن بطريق بطرق الاسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية. طبعا بطرق هذا اللي هو سعيد بن بطريق هذا توفي في حدود سنة 400 وذكر هذه القصة، لكن هذا المجمع ما كان في هذا التاريخ، يعني ما له علاقة في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية يعني القائل سعيد بن بطريق، وإلا القصة هذه المجمع المسكوني كان قديم، كان بعد رفع عيسى بمئة وعشرين سنة تقريبا. نعم أحسن الله عليك. ولهذا قال تعالى انتهوا خيرا لكم أي يكون خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى، وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، أي جميع ملكه وخلقه وجميع ما فيها عبيده ومن تحت تدبيره وتصريفه، وهو وكيل عن كل شيء على كل شيء، فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد، كما قال في الآية الأخرى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا شديدا أليما في الدنيا والآخرة ولا يجدون لهم فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا لن يستكبر، وقال قتاده لن يحتشم المسيح أن يكون عبد الله وللملائكة المقربون. وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر هذه الآية حيث قال وللملائكة المقربون، وليس له في ذلك دلالة لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح لأن الاستنكاف هو الامتناع، والملائكة أقدر على ذلك من المسيح، فلهذا قال وللملائكة المقربون ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكون أفضل. وقيل أنهم إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح، فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه كما قال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بقولهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين. الذي يظهر لي والله أعلم من الآية ما فيها يعني هذه القضية أيهما أفضل الملائكة ولا الأنبياء، لأن الملائكة عطف على عيسى عليه السلام، إذن عيسى خاص والملائكة عام، والقاعدة أن العام ما يكون أفضل من الخاص، بالعكس الخاص أفضل. نعم

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآية الصيف التي في النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، هنا وضعوا عندنا في النسخة الآية 12 وهذا غلط، هي المقصود آخر آية وليس آية 12. نعم أنا ما فهمت يا شيخ، يعني هذه الآية الكتابة هنا فيها خطأ؟ إيه؟ يعني نقصد الآية هذه نفسها؟ إيه تقصد الآية نفسها اللي يفسرها. نعم وقال ابن قال نزل الآية هذيك وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أما هنا لا، هنا ليس الآية هكذا. نعم أحسن الله عليك. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي في خاتمة النساء فألقى عمر الكتف كذا، قال في هذا الحديث وهو مرسل. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان عن الأعمش عن قاسم بن مسلم قال عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا، فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. هذا إسناد صحيح. وقال الحكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة حدثنا الهيثم بن خالد حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر الخطاب قال لأن كنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة حبلي من حمر النعم، من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولنؤديها إليك أحل قتالهم، وعن كلالة. ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. ثم روى بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن مرة عن مرة عن عمر قال ثلاثة لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا حب لي من الدنيا وما فيها الخلافة والكلالة والربا. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاووس قال سمعت ابن سفيان قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعت يقول القول ما قلت فسمعت يقول القول ما قلت قلت وما قلت قال قلت الكلالة من لا ولد له. ثم قال صحيح على شرطهم ولم يخرجاه. وهكذا رواه ابن مرجع من طريق جمعة ابن صالح عن عمرو بن دينار عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر الخطاب قال اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت. قال وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأبي وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا، وخالف أبو بكر رضي الله عنهما. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فما كان يستخير الله فيه فيقول اللهم نعنت فيه خانا فأمضي حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحي فمحى ولم يدر أحد ما كتب فيه. فقال إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستغفر الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لا أستحي أن أخالف فيها أبا بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان الحديث، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقبل علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ولله الحمد والمنة. يبين الله لكم أن تضلوا أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى يبين الله لكم الضلالة. ما هي الضلالة؟ الضلالة أن تأكل أموال الناس على خلاف شرع الله. ما هي الضلالة التي بينت لنا؟ الضلالة أن تأكل الأموال على غير إذن. ما هي الضلالة؟ الضلالة أن تقول في عيسى بغير ما قيل. الضلالة أن ترث علما بلا دليل. هذه معناها يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال بعض المفسرين يبين الله لكم أن تضلوا أن هنا فيه تقدير، يبين الله لكم لأجل أن لا تضل، لكن في نظري ما يحتاج إلى هذا التقدير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نبدأ إن شاء الله الأحد القادم أول سورة المائدة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.